إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 29 من آداب طالب العلم، وهو تعاهد المحفوظات. تعاهد المحفوظات، يقول المؤلف حفظه الله: تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن ميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. انتهى كلامه. قال: وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. انتهى. طيب، هنا هذا الأدب يعني العظيم من آداب طالب العلم هو تعاهد المحفوظات، يعني مراجعة المحفوظات باستمرار. تعاهد، التعاهد هو المراجعة، تعاهد المحفوظات يعني مراجعة المحفوظات باستمرار. وقد تكلمنا من قبل عن أهمية الحفظ، وأن العلم يحتاج إلى حفظ إلى جانب الفهم، ليس بالضرورة يعني حفظ جميع جزئيات العلم، ولكن يعني حفظ أصوله وأساساته وقواعده التي يبنى عليها في كل علم من العلوم، يكون عند الإنسان شيء من المحفوظات لأساسيات هذا العلم التي يستطيع من خلالها التوصل يعني إلى الجزئيات والفروع في هذا العلم. هذه المحفوظات لابد من تعاهدها، يعني لابد من الحفظ، وهذا الشيء المحفوظ إذا لم يتعاهد، يعني إذا لم يراجع باستمرار فإنه ينسى. قال: تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان، يعني هو علامة عدم تعاهد المحفوظات، عدم مراجعة المحفوظات، هذه يعني علامة ودليل على أن هذا العلم سيذهب أيا كان هذا العلم في رسوخه وفي كمه ومقداره، فإنه سيذهب لا محالة إذا لم يراجعه الإنسان ويتعاهده بالمراجعة. ومما يعين على المراجعة أيضا تعليم العلم، يعني من أفضل وسائل تثبيت العلوم هو تعليم هذه العلوم، فإنك عندما تعلم هذا العلم الذي معك للآخرين، فإن هذا مما يساعد على مراجعته واستذكاره باستمرار، ويساعد على تثبيته، لأنك عندما تعد للدرس وتلقيه وتستمع إلى أسئلة الطلاب وتجيب عنها وتحضر باستمرار، فهذا مما يساعد على تثبيت العلم. فمن أفضل الوصايا لمن يريد يعني التعاهد ما معه من العلم أن يعني يعلمه باستمرار ويعد للدروس جيدا، فإن هذا مما يساعد على تثبيت العلم. وكذلك أيضا المذاكرة مع الزملاء والأقران، فإن هذا أيضا مما يساعد على تثبيت العلم، أن يكون لك يعني زملاء تدرس معهم نفس العلم ولكم نفس الاهتمامات، ويكون بينكم يعني باستمرار مناقشات ومراجعات ومذاكرات، تذاكرون ما درستم وتراجعون سويا، فإن هذا مما يساعد على تثبيت العلم. هنا يقول تعاهد علمك من وقت إلى آخر، لم يحدد يعني توقيتا معينا، لأن هذا الأمر مما يتفاوت من إنسان إلى آخر. فطبعا رأس العلوم القرآن الكريم، لا بد من تعاهد القرآن الكريم، تثبت حفظك للقرآن الكريم، وتثبيت الحفظ للقرآن الكريم يكون بمراجعته، ويكون لك يعني ورد وختمة باستمرار، يعني تراجع ما حفظت من القرآن. وكذلك إقراء القرآن، ذكرنا تعليم العلم، تعليم القرآن يعني إقراءه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإقراء القرآن للآخرين واستماعه ممن يقرأ عليك، هذا مما يساعد على تثبيته. وكذلك أيضا الصلاة به القرآن، يعني يزيد عن غيره من العلوم، أنك يعني من تثبيتك للقرآن أنك تصلي به وتقرأ به في صلاتك، ويكون لك يعني في نوافلك يعني ختمة للقرآن الكريم وكذا، وهذا مما يساعد على تثبيت القرآن الكريم. وهكذا في كل علم من العلوم يحتاج إلى المراجعة باستمرار. وكما ذكرنا المؤلف لم يحدد وقتا، وقال من وقت إلى آخر، لأن هذا يختلف من إنسان إلى آخر. فهناك يعني من يكون الحفظ عنده راسخا، بحيث يعني لا يحتاج إلى يعني وقت كبير في المراجعة وكذا، وهناك يعني من يكون حفظه ضعيفا يحتاج إلى المزيد من المراجعة والمزيد من تثبيت الحفظ وهكذا. فالمهم أنك يعني باستمرار لابد وأن تراجع ما تحفظ من المحفوظات، سواء من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو المتون العلمية المختلفة. في كل علم من العلوم إذا حفظت فيه متنا يحتاج أيضا إلى مراجعة، كل بحسبه، يعني أنك بعض المتون ممكن تراجعها مرة كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة، كل أقل، كل أكثر، حسب يعني الظروف. لكن إيه، باستمرار تحاول دائما أن يكون لك صلة بهذه العلوم. فالإنسان الذي لا يراجع ما درس ولا يدرسه للآخرين ولا يذاكره مع زملائه، فإن هذا العلم ينسى ويضيع ويصبح إيه كأن لم يكن. استشهد هنا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أو المعقلة، يعني المربوطة بالعقل، جمع عقال، العقال هو الرباط الذي يربط به البعير حتى لا يهرب ويتفلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه صاحب القرآن، والمراد هنا بصاحب القرآن يعني حافظ القرآن. صاحب القرآن هنا هو حافظ القرآن، مثله كمثل صاحب الإبل المربوطة بالحبال، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إذا اهتم بربط البعير بالحبل وثبته في شجرة أو حجر أو شيء ثابت أو كذا، وقيد الجمل بالحبل وثبته إلى شيء ثابت، فإنه يكون محفوظا. لكن إذا فك الحبل وأطلقه فإنه ربما ابتعد عنه ابتعادا شديدا ولم يستطع أن يعثر عليه مرة أخرى، وضل منه وضاع. ف فكذلك صاحب القرآن كما يعني حافظ القرآن كمثل صاحب الإبل المربوطة، إن عاهد عليها أمسكها، إذا اعتنى بربطها وتثبيتها وتتبع يعني تأكد دائما أن الحبل يعني مربوط جيدا يمسكها، وإن أطلقها ذهب. والحديث في الصحيحين ورواه مالك في الموطأ. تعرفون قصة الرجل الذي دخل المسجد ومعه ناقة فتركها ولم يربطها، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها، فقال يعني إني متوكل على الله تعالى، هو متوكل على الله تعالى ولم يربط البعير يعني لم يثبته بشيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، قال اعقلها وتوكل يعني اربطها بالحبل وثبتها يعني جيدا وتوكل على الله تعالى. فليس هناك تعارض بين التوكل على الله وبين الأخذ بالأسباب، فربط البعير أو الناقة هو من الأخذ بالأسباب حتى لا تهرب وتضيع ويعني يشق عليه العثور عليها مرة أخرى، بل قد لا يعثر عليها بالمرة. فكذلك أيضا من باب الأخذ بالأسباب لحافظ القرآن الكريم أن يراجع هذا القرآن الكريم ويثبته دائما، والتثبيت هنا يكون بتكرار التلاوة وتكرار القراءة، ويكون الإنسان يعني ختمة يراجع فيها محفوظه من القرآن الكريم باستمرار حتى لا يضيع وحتى لا يصعب عليه استحضار الآيات مرة أخرى. وطبعا مما يلاحظ يعني أن الإنسان عندما يكون حفظه جديدا، يعني الإنسان إذا حفظ القرآن للمرة الأولى، فإنه عندما يأتي لمراجعة الحفظ يجد أن هذه المراجعة تكون ثقيلة عليه، حتى كأنها حفظ جديد، كأنها حفظ جديد. ثم عندما يأتي يراجع المرة التي بعدها تكون يعني أسهل بعض الشيء، ثم المراجعة الثالثة تكون أسهل والرابعة تكون أسهل وأسهل وهكذا. فإذا تتابعت السنوات والإنسان يعني باستمرار يراجع القرآن ويثبته ويداوم على تلاوته، وتتابعت السنوات على هذا، فإنه مع مرور العمر والمداومة على المراجعة يزداد ثبات القرآن في صدره، وتصبح المراجعة سهلة عليه، ويصبح الحفظ راسخا في قلبه. فالإنسان يعني لا يستثقل المراجعة مهما وجدها يعني صعبة في البداية، فهذا في أول الأمر، لكن بإذن الله مع المداومة والاستمرار ومرور السنوات وهو مداوم على المراجعة، بعد ذلك تثبت وتستقر وتصبح سهلة عليه. وهنا سؤال أيضا يكثر من الإخوة المبتدئين يعني في حفظ القرآن الكريم، يقول أحدهم يعني إني أريد أن أراجع حتى لا أنسى، فيظل واقفا في محله، يعني مثلا يبدأ في حفظ القرآن الكريم يحفظ جزئين أو ثلاثة أجزاء، وعلى ما يوصل مثلا الجزء الرابع ولا كذا يكون نسي الجزء الأول، فيقول أتوقف وأراجع حتى لا أنسى ما حفظته، فيوقف الحفظ ويبدأ في المراجعة، وبعدين يراجع قبل ما يوصل مثلا نفس المحل أو كذا، إذا به ينسى مرة أخرى ويرجع يراجع، فيجد أن السنوات مرت وهو لم يتقدم في الحفظ وهو واقف في مكانه، وهذا من الخطأ. يعني ننصح يعني إخواننا جميعا الذين يريدون حفظ القرآن الكريم ألا يوقفوا الحفظ من أجل المراجعة، يعني واصل الحفظ، وإذا استطعت أن تجمع بين الحفظ والمراجعة فخير، أنك يكون لك يعني برنامج للحفظ وبرنامج للمراجعة إلى جانب الحفظ، ليس على حساب الحفظ. لا توقف الحفظ من أجل المراجعة، لا توقف الحفظ الجديد من أجل المراجعة، واصل الحفظ وواصل المراجعة في نفس الوقت. وحفظ القرآن ميسر يعني بفضل الله تعالى. القرآن الكريم كما ذكرت لكم من قبل، يعني إذا قسمت آيات القرآن الكريم على عدد الأيام، يعني لو حفظت كل يوم آية واحدة فقط، آية واحدة في اليوم خلال 16 سنة تكون إيه؟ ختمت القرآن الكريم حفظا. وإذا كل يوم تحفظ آيتين يبقى خلال 8 سنوات تكون حفظت القرآن، إذا كل يوم تحفظ آيتين فقط. طبعا كل ما ضاعفت، يعني إذا 4 آيات يبقى كم سنة؟ 4 سنوات تتم حفظ القرآن الكريم، إذا كل يوم تحفظ إيه؟ فقط بس 4 آيات وتستمر. يبقى إذا القليل مع القليل يكون كثيرا. 4 آيات سهلة، يعني لو إنسان وضع لنفسه برنامجا إنه كل يوم يحفظ 4 آيات مهما كان، لا يقل يعني عن 4 آيات، ويضع لنفسه خطة طويلة يعني الأجل شوية لمدة 4 سنوات، يضع برنامجا إنه كل يوم يحفظ 4 آيات. خلال 4 سنوات بإذن الله تعالى إذا به يكون قد حفظ القرآن، لكن لا يتوقف بقى، ما يجيش يعني يمشي مثلا شوية وبعدين يقول أرجع أراجع وبعدين يوقف الحفظ ويراجع، وعبال ما يراجع يكون ناسي مرة أخرى فيرجع يراجع مرة ثالثة، فسيجد أنه تمر عشرات السنين وهو لم يحفظ شيئا. لكن امشي في الحفظ وفي المراجعة معه، حتى لو يعني حصل تعارض ولم تستطع أن تجمع بين الحفظ والمراجعة، يبقى أكمل الحفظ أولا، ثم إيه بعد ما تنتهي من الحفظ ابدأ إيه ختمة مراجعة. أكمل الحفظ أولا وضع يعني جهدك وعنايتك في إكمال الحفظ، ثم بعد ذلك إن شاء الله ابدأ المراجعة. ستجد أن المراجعة صعبة كأنك تحفظ من جديد، لا بأس خذ إيه ختمة مراجعة في المرة الأولى ستكون صعبة، وبعدين المرة التي بعدها ستكون أسهل، والتي بعدها أسهل وأسهل وهكذا، ثم إن شاء الله مع مرور الوقت والسنوات كما ذكرنا يثبت الحفظ ويستقر. ونفس الشيء يعني ما ذكرناه عن القرآن الكريم ينطبق على بقية المحفوظات، أي محفوظ علمي يعني من كتب الحديث أو المتون العلمية يعني في أي علم من العلوم، فأيضا هذه المحفوظات تحتاج إلى مراجعة باستمرار حتى تثبت. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، حديث ابن عمر، يقول في هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه. الذي لا يتعاهد العلم يعني لا يداوم على مراجعته واستذكاره يذهب عنه العلم، أيا كان نوع العلم وأيا كان هذا العالم، فإن العلم إذا لم يراجع ولم يذاكر ولم يعني يتعاهد فإنه يضيع وينسى. طيب الحديث كان يتكلم عن القرآن، من أين استنبط أن بقية العلوم مثل القرآن؟ يقول لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان علم الصحابة هو القرآن الكريم. وطبعا الأمر يحتاج إلى توضيح، يعني بقية العلوم كانت موجودة، يعني لا نستطيع أن نقول إن الحديث والفقه وكذا لم يكن موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بل كانت هذه العلوم موجودة ولكن كانت من خلال القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم. يعني كانت طريقتهم في تعلم العلم أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، فأخذوا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكان يعني كانوا يتعلمون القرآن الكريم ومن خلاله، من خلال تدبر الآيات الكريمة واستخراج ما يتعلق بها من الأحكام وربط هذه الآيات الكريمة بنصوص السنة النبوية وما يستخرج منها من أحكام العقيدة وأحكام الفقه وغير ذلك، فكانت العلوم كلها مرتبطة بالقرآن. فكان إنسان منهم لا يكمل حفظ القرآن الكريم إلا وقد يعني برع في تفسير القرآن الكريم وفي فهمه وفي العلم بجميع معاني القرآن الكريم المشتملة على جميع العلوم الإسلامية، فكانت كل العلوم مندرجة في القرآن الكريم. لذلك العالم في زمن الصحابة رضي الله عنه كان يسمى القارئ، فكانوا يسمون العالم القارئ، وكان علماء الصحابة يقال لهم القراء، يقال فلان من القراء، ليس كما حصل يعني فيما بعد انفصام بين العلم بالقرآن والعلم ببقية العلوم فيما بعد. صار بالإمكان أن يكون الإنسان قارئا متقنا لألفاظ القرآن الكريم حافظا لها، لكن لا يعلم شيئا من الفقه ولا الحديث ولا معاني القرآن الكريم. هذا حصل فيما بعد، فصار القارئ قد لا يكون فقيها، لكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان القراء هم يعني الفقهاء العلماء العالمين بجميع العلوم الإسلامية، لأنهم كانوا يتعلمونها من خلال تعلم القرآن الكريم. فيقول علمهم في ذلك الوقت كان هو القرآن. فيقول: وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ نقول: إذا كان القرآن الذي هو يعني قد يسره الله تعالى للذكر، كما في قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، إذا لم يتعاهده الإنسان نسي، فكيف ببقية العلوم التي يعني لم يصفها الله تعالى بأنها ميسرة؟ القرآن ميسر ومع ذلك إذا لم يتعاهده الإنسان ينسى، فما بالك بالعلوم التي ليست ميسرة في الأساس، وهي من أصلها فيها صعوبة ومشقة. فهذه أجدر أن الإنسان إذا لم يتعاهدها فإنها تنسى. ثم يعني له كلام جميل هنا، يقول يعني: خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه، وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضى. هنا ضبط أصله، يعني كل علم من العلوم، يعني العلوم النافعة وخيرها هي التي يضبط أصلها. كل علم من العلوم له أصول، يعني قواعد وأسس. الأصل هو ما بني عليه غيره، الأصل هو ما بني عليه غيره، والفرع هو ما بني على غيره. الأصل هو ما بني عليه غيره، والفرع هو ما بني على غيره. فيقال يعني أصل الشجرة هو يعني جذرها الراسخ في الأرض، هذا هو أصل الشجرة ويبنى عليه غيره. وأصل البناء هو أساسه الذي يحفر له في الأرض ويثبت في الأرض. الأساس، أساسات البناء هي أصل البناء. فكل علم من العلوم له أصول، له يعني قواعد وأساسات، هذه يعني الأمور الأساسية التي لابد منها. واستذكر فرعه، فيقول لابد أن يضبط الأصل، أصل هذا لابد أن يكون محفوظا وراسخا. واستذكر فرعه، الفروع يعني تذاكر ويعني تراجع. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني له كلام، يعني خلاصته يعني أنه يقول يعني العلماء يعني في العادة يعني يحفظون كثيرا، ولكن قد تنسى المحفوظات وتثبت المتون الأساسية. يعني في كل علم من العلوم هناك متون، يعني مثلا في الفقه وكذا متن زاد المستقنع، متن دليل الطالب، متن عمدة الفقه كذا، هذا في المذهب الحنبلي. في المذاهب الأخرى زي متن أبي شجاع في الفقه الشافعي كذا، فيبدأون بحفظ هذه المتون. فيقول هذه المتون هي التي يعني تثبت معهم وتستمر وتكون يعني راسخة، ويعني بقية الفروع قد ينسى منها شيء، لكن لا تكون محفوظة يعني بنصها، ولكن المتون هذه التي تكون محفوظة بنصها، وهي التي من خلالها تستطيع أن تستذكر المسائل الأخرى وتستخرج المسائل الأخرى. يعني إذا سئلت سؤالا يعني تراجع المتن المحفوظ وتستطيع من خلاله أن تتذكر بقية تفصيلات المسألة، يعني بقية المسائل لن تكون محفوظة بالحرف، ولكن تكون حافظا للمتن الفقهي بالحرف، ومن خلاله تستطيع أن تتذكر بقية المسائل وتتوصل إلى حكمها بسهولة وتستخرجه وهكذا. فالقصد يعني أن الإنسان عليه أن يضبط أصل العلم، والفروع بعد ذلك يعني تذاكر وتراجع، ومن خلال هذا الأصل يمكنك أن تستخرج الفروع وتوصل إليه. وقاد إلى الله تعالى، خير العلوم وما يقود إلى الله تعالى، العلم الذي يؤدي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، يقود صاحبه إلى الله تعالى، يعني يوصله إلى الله تعالى، والمراد يوصله إلى رضوان الله وإلى جنته ونعيمه. ودل على ما يرضاه، ويدلك هذا العلم على ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو إيه؟ خير العلوم، الذي يدلك على ما يرضاه الله تعالى. وكل العلوم الإسلامية بصفة عامة كلها تؤدي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فعلم العقيدة، علم العقيدة يعني يعرفك بالله سبحانه وتعالى وبصفات الله تعالى وتوحيده وكذا. وعلم الفقه يعرفك يعني بأحكام الله تعالى من جهة الأوامر والنواهي، وما الذي أمر الله تعالى به حتى تفعله، وما نهاك عنه حتى تجتنبه، وهكذا. علم القرآن الكريم هو يعلمك كلام الله سبحانه وتعالى، وكيف تقرأ كلام الله تعالى، والتفسير هو معاني كلام الله تعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لكتاب الله تعالى وتفسير له، ويعني توضيح لمعانيه وبيان لكيفية العمل بها، وهكذا. فتجد يعني أن العلوم الإسلامية كلها يعني خادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهي في النهاية كلها تؤدي إلى مرضات الله تعالى وتقود إليه. يقول: وقال بعضهم، يعني قال بعض العلماء: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يصل. أي عز يعني ليس مؤكدا بالعلم، فمصيره أن يؤدي إلى الذل، يعني لا يمكن أن يكون هناك عز تام يعني مجرد عن العلم أو بعيد عن العلم، فهذا العز لابد أن يصل بصاحبه إلى الذل. وأما العز الحقيقي الذي يكون عزا يعني تاما ودائما في الدنيا والآخرة، هو العلم، العز المربوط بالعلم. هنا طبعا قد يقول قائل يعني، أو قد يحصل إشكال، يقول يعني طيب كيف يعني لابد للعز من علم؟ يعني هل معنى هذا أن المسلمين من لم يكن منهم عالما أنه سيكون ذليلا مثلا في الآخرة أو في عاقبة الأمر أو كذا؟ فالجواب أن الأمر ليس كذلك، لأنه يعني المسلم يعني إن لم يكن عالما فهو يحب العلم ويكون متعلما، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. غير العالم والمتعلم هو هالك. فالمسلم يعني إن لم يكن عالما فهو متعلم، يكون محبا للعلم، ويعني يكون معه طلب للعلم وحب للعلم حتى ولو لم يكن عالما، فيكون يعني مآله إن شاء الله إلى العز. وكذلك أيضا فإن العلم الحقيقي هو خشية الله تعالى. يعني قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ معروف الكرخي رحمه الله أحد الزهاد العباد، كان يعني معروفا بالعبادة، ولم يكن معدودا يعني من العلماء، وإنما هو معدود من العباد والصالحين وكذا. فقيل للإمام أحمد: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ قال: كان معه رأس العلم، خشية الله تعالى. قال: كان معه رأس العلم، خشية الله تعالى. يعني هو وصل الغاية والمقصد من العلم، هو العلم هو غرضه أن يؤدي بالإنسان إلى خشية الله سبحانه وتعالى. فإذا هو وصل إلى خشية الله عن طريق العبادة والعمل الصالح، فهو أكيد عنده علم بالله سبحانه وتعالى. أهم علم أنك تعلم أنك عبد لله تعالى، وأنك يعني تعلم ما الذي يرضي الله تعالى فتفعله، وما الذي يسخطه فتجتنبه. فهو يعني الإنسان الذي يخشى الله فهو معه رأس العلم، ومعه يعني أهم شيء في العلم. فإذا يعني العز إذا كان معه علم بالمعنى الواسع يعني للعلم الذي ذكرناه، فإنه يكون عزا دائما مستمرا في الدنيا والآخرة. وأما العز الذي ليس مصحوبا بعلم فهذا يؤول إلى الذل، إلى الذل في نهاية الأمر. طيب، الأدب الذي بعده وهو الأدب الثلاثون من آداب طالب العلم: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. التفقه بتخريج الفروع على الأصول. قال: من وراء الفقه التفقه، ومعتمده هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. قال: وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، ثم وضع نقاطا يعني للدلالة على أنه يوجد هنا كلام محذوف يعني حذفه المؤلف اختصارا، يعني فوقع الكلام فيه كذا وكذا يعني إلى آخر كلامه، إلى أن قال: فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. طيب، هنا يقول: التفقه بتخريج الفروع على الأصول، يعني من آداب يعني طالب العلم وخاصة طالب علم الفقه أن يتفقه، والتفقه هو طلب الفقه، التفقه هو طلب الفقه يعني، وبذل الوسع والأسباب ليصبح الإنسان فقيها. فالتفقه بتخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. عرفنا الفروع جمع فرع، والفرع هو ما بني على غيره. تخريج هذه الفروع على الأصول، والأصول هي جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. والتخريج هو يعني الاستنباط، استنباط الفروع من أصولها. فيقول يعني لابد لطالب العلم أن يصبح عنده يعني دربة وملكة، يعني بحيث يصبح يعني موهوبا وعنده ملكة ودربة على كيفية استنباط الفروع من أصولها. يعني لا يكتفي طالب العلم فقط بأن يكون حافظا للفروع، حافظا للفروع وحدها وحافظا للأصول وحدها، لكن لا يدري ما علاقة هذا الفرع بهذه الأصول، بل لابد أن يكون عنده يعني دربة على كيفية استخراج الفروع من الأصول، بحيث إنه إذا جدت يعني مسائل فقهية نازلة يعني تحدث في المستقبل، كما حصل يعني في عصرنا هذا كثير من النوازل أو كذا، يستطيع طالب العلم الذي تفقه أن يرد كل فرع إلى أصله، وأن يعني ينظر في هذه المسائل النوازل، المسائل الحادثة الجديدة، زي موضوع مثلا أحكام التأمين، الأحكام المتعلقة بالسيارات، وسائل المواصلات، الأحكام المتعلقة بالأمور، المستجدات الطبية، موضوع الاستنساخ، موضوع كذا، موضوع مثلا المسائل الاقتصادية الجديدة يعني في معاملات البنوك في كذا. فهذه المسائل يعني لن يجدها في كتب الفقهاء القدامى، فالفقهاء المعاصرون كيف يعني استخرجوا أحكام هذه المسائل الفقهاء الراسخون في العلم يكون عندهم من الملكة والقدرة ما يستطيعون به أن يستنبطوا أحكام هذه الفروع الجديدة التي لم يجدوها مكتوبة في الكتب، أن يستخرجوا أحكامها بردها إلى أصولها، يردونها إلى الأصول ويستخرجون أحكامها من أصولها. وهذا الموضوع يعني هو تخريج الفروع على الأصول، هو علم من العلوم الإسلامية له ارتباط بالفقه من جهة وله ارتباط بأصول الفقه من جهة أخرى، يعني هو علم يربط بين الفقه وبين أصول الفقه وقواعده، وهو علم تخريج الفروع على الأصول. وهناك عدة مؤلفات ألفها أئمة أجلاء، ألفوا كتبا في هذا الموضوع اللي هو موضوع تخريج الفروع على الأصول، منها كتاب الزنجاني له كتاب تخريج الفروع على الأصول، وكتاب الإمام الإسنوي له كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وهناك يعني كتب أخرى في هذا المضمون لتخريج الفروع على الأصول. يعني من خلال هذه الكتب يعني حاولوا ربط أصول الفقه بالفروع الفقهية التي كانت موجودة في وقتهم. يعني هنا ممكن نقرأ عليكم يعني بعض العبارات من كتاب الإسنوي اللي هو كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. فكان يتكلم يعني عن أصول الفقه وكذا، يقول وكان إمامنا الشافعي، يتكلم عن أصول الفقه، يقول وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع، وأول من صنف فيه بالإجماع. قل الإمام الشافعي رحمه الله هو المبتكر لعلم أصول الفقه يعني بالإجماع، وأول من صنف فيه بالإجماع، وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى، وهو الكتاب الجليل اللي هو كتاب الرسالة، كتاب الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي رحمه الله. إلى أن قال يعني وقد يقول المؤلف يعني الإمام الإسنوي يقول وكنت قديما قد اعتنيت بهذا العلم وراجعت غالب مصنفاته المبسوطة والمتوسطة والمختصرة. يقول انه راجع كتاب الايه، انه راجع كتب اصول الفقه، الكتب يعني المطولة والمتوسطة والمختصرة من زمن امامنا المبتكر له والى زماننا. يقول من زمن الامام الشافعي الذي ابتكر هذا العلم وعن اصول الفقه الى زماننا، حتى صنفت فيه بحمد الله تعالى ما اجتمع فيه من قواعد هذا العلم ومسائله ومقاصده إلى آخره. ثم يقول ثم إني استخرت الله تعالى، بعد ذلك يقول ثم إني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله وعلى المقصود منه، وهو كيفية استخراج الفروع منها. يقول الإسنوي يقول إن استخرت الله تعالى وقررت أن أؤلف كتابا في أصول الفقه يشتمل على أصول الفقه وعلى ثمرة أصول الفقه. ما هي ثمرة أصول الفقه وفائدة أصول الفقه؟ هي كيفية استخراج الفروع منها. هذه الأصول تعطيك يعني زي قواعد، وبعدين هذه القواعد تحتاج إلى تطبيقات، يعني زي طريقة مثلا الرياضيات، أو الرياضيات مثلا عندنا قواعد يعني، وعندنا تدريبات ومسائل تستطيع انك تأتي الى مسائل، وكل علم من العلوم الفيزياء الكيمياء كذا يكون عندك يعني قواعد واسس، وبعدين هناك يعني مسائل وتطبيقات لهذا العلم. فكذلك اصول الفقه يعني عندنا قواعد يعني ومسائل كده يعني جامدة، وبعدين تحتاج الى تطبيقات يعني عملية، فروع التي تستخرج من هذه القواعد. فيقول: فأذكر أولا المسألة الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة، ثم أتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها، ليكون ذلك تنبيها على ما لم أذكره. يقول إن يبدأ أولا يذكر المسألة الأصولية، الأصل، زي يعني زي كان مثل ما لو أن مؤلفا في الرياضيات يذكر الأول القاعدة أو القانون الرياضي أو القاعدة أو كده، وبعدين أتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها، بعد كده فروع هذا الأصل أو هذه القاعدة. يقول يعني: فمن والذي أذكره على أقسام، منه ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقا للقاعدة، يجي بعد ذلك بقى للتطبيقات العملية، المسائل الفقهية، يجي يعني لأن ذكر القواعد أصول الفقه، بعدين يجي ينظر للفروع الفقهية. طيب هو المؤلف يعني شافعي، فبيجي يشوف الفروع الفقهية في المذهب الشافعي، فيقول أحيانا يكون تكون الفروع الفقهية هذه موافقة للقاعدة، ومنه ما يكون مخالفا لها. مرات نجد الفرع الفقهي مخالف للأصل أو القاعدة، لماذا؟ هنا طبعا يحتاج إلى توضيح. إذا وجدت يعني فرعا مخالفا للأصل الفقهي، الأصل الفقهي المفروض أن يرشدك إلى شيء، لكن وجدت الفرع مخالفا لهذا الأصل، هنا طبعا قد يكون هذا الفرع استثناء، انه ما من قاعدة الا ولها استثناءات، يعني لدليل دل على استثناء هذا الفرع، مثلا هذا الفرع لا ينطبق على هذه القاعدة، لأدلة خاصة وردت فيه، او لكونه يعني تنطبق عليه قاعدة أخرى يعني هي أليق به ونحو ذلك. فيقول يعني: ومنه ما لم أقف فيه على نقل بالكلية، بعض المسائل الفقهية يعني مثلا لم يقف فيها على نقل، يعني لم يتكلم فيها الفقهاء السابقون، فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا الأصولية، ملاحظا أيضا للقاعدة المذهبية والنظائر الفروعية. فهنا يعني أحيانا لا يجد مسألة يعني حادثة ولا يجد لها كلاما للفقهاء السابقين، فهنا تكون فائدة أصول الفقه، ومن خلال أصول الفقه يستطيع أن يستخرج يعني حكم هذه المسألة، لكن أيضا ينظر في نفس الوقت إلى قواعد يعني إلى الأصول المتبعة في عند فقهاء مذهبه، والنظائر الفروعية، المسائل المشابهة لها، المسائل المشابهة لها، كيف الفقهاء يعني حكموا في المسائل النظيرة الشبيهة لهذه المسألة، إلى آخر يعني كلام. يقول يعني: يكون سلاحا وعدة للمفتين وعمدة للمدرسين، خصوصا المشروط في حقهم إلقاء العلمين والقيام بالوظيفتين. يعني وضع هذا الكتاب اللي هو تخريج الفروع على الأصول حتى يكون يعني سلاحا للمفتين وعدة للمدرسين وكذا، خاصة للمدرسين الذين يعني طلب منهم تدريس العلمين، يعني تدريس أصول الفقه وتدريس الفقه في نفس الوقت، الفروع الفقهية. فإن المذكور جامع لذلك واف بما هنالك، لا سيما أن الفروع المشار إليها مهمة مقصودة في نفسها، إلى آخر يعني كلامه رحمه الله. يعني نأخذ مثلا مثالا لربط الفروع بالأصول. يعني في بداية يمكن أول مسألة يعني ذكرها لما ذكر يعني تعريف الحكم الشرعي، يعني أول من أول يعني القواعد الأصولية يعني والأبواب الأصولية، موضوع الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي. فذكر يعني أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. من ضمن تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، الحكم هو خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، اقتضاء واقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير في الفعل أو الترك. اقتضاء الفعل اللي هو هيكون عندنا الواجب والمستحب، اللي هو يعني ما اقتضاء اللي هو الطلب، يعني طلب الفعل أو طلب الترك، طلب الفعل هو الواجب والمستحب، وطلب الترك اللي هو الحرام والمكروه، او التخيير يعني بين الايه، بين الفعل والترك اللي هو المباح وكذا. فجاب هنا ايه، اتى هنا يعني بفرع مثلا فقهي هنا يعني كان زي تطبيق، يعني يقول لو ان شخصا ايه يعني ظن ان امرأة اجنبية ظنها زوجته، وعاشر هذه المرأة وهو يعني يظنها زوجته، واتضح انها ليست ايه بزوجته، يعني رجل وطئ اجنبية على ظن انها زوجته وبان انها ليست ايه بزوجته، حصل خطأ، مرة يحصل خطأ في عقد الزواج مثلا، عقدوا له على امرأة وبعدين ايه ادخلوا عليه اختها ولا كذا، وحسب ان هي دي اللي معقود عليها، واتضح انها غيرها ولا كذا، يعني حصل ايه ظرف ما، فشخص يعني عاشر امرأة على انها زوجته وهي ايه ليست بزوجته، هل يوصف فعله بالحلف او بالحرمة او لا يوصف بشيء منها؟ هل يوصف فعله بأنه حلال أو أنه حرام، رغم أن هذا الشخص غير آثم، غير إيه آثم، لأنه يعني يجهل، يعني ظنها زوجته، فيعني ليس آثما بهذا الفعل، فهل يقال إن فعله هذا حلال ولا يقال إنه حرام، أو لا يوصف بشيء منها، ولا أو يعني لا يقال حلال ولا يقال حرام؟ هنا زي ايه مسألة، يعني طبق هذا على تعريف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي عندنا يعني ومتعلقات الحكم الشرعي وكذا، يعني الحلال والحرام والمباح، الحلال والمباح يعني، والحرام والمكروه والمستحب والواجب، هذه ايه يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فهنا يقول يعني أصح الايه الأوجه ما أجاب به الإمام النووي رحمه الله، أن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ماشي، والساهي والمخطئ ونحوهما ليسوا مكلفين. الساهي والمخطئ هل هم مكلفون؟ لا، الساهي والمخطئ ليسوا إيه؟ ليسوا مكلفين. يبقى إذن هل نصف يعني فعل هذا الشخص، هل نجعله نعطيه حكما من الأحكام الشرعية، الأحكام الخمسة التكليفية، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، هل نعطي فعل هذا الشخص، هل نعطيه حكما من الأحكام الخمسة؟ لا، لا نعطيه حكما. لماذا؟ لأن احنا نرجع هنا تطبيق يعني تخريج الفروع على الأصول، انا نتكلم على فرع مسألة يعني فقهية تتعلق بأحكام النكاح وكذا، هنا لما جينا نطبقها على الأصول وجدنا أن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وأن هذا الشخص يعني فعل هذا الشيء وهو ساهٍ أو مخطئ، والساهي المخطئ هذا ليس مكلفا، فبالتالي فعله هذا لا يأخذ حكما شرعيا، فيكون الصواب أننا لا نصف فعله لا بأنه حلال ولا بأنه حرام. يقول لك يجي بعض الفقهاء قالوا فعله حلال، والبعض قال فعله حرام ولكن لا إثم عليه لأنه معذور، وفريق قال إيه لا، لا نقول حلال ولا نقول حرام، مثل الإمام النووي يقول يكون كلام الإمام النووي هو الصواب هنا، لأنه إذا جينا يعني نطبق الفروع على الأصول سنجد أن هذا هو الموافق للأصول. فهذا مثال يعني، ومشى إيه بهذه الطريقة، يعني كل أصل من الأصول يجي إيه يطلع يستخرج يعني بعض الفروع الفقهية، ويشوف يعني إذا كان الفرع الفقهي نفسه مثلا فيه عدة أقوال، فيكون القول الموافق للأصول يكون له يعني مزية على غيره من الأقوال وهكذا. فهذا يعني باختصار معنى تخريج الفروع على الأصول، استنباط الفروع من أصولها يعني وقواعدها. إن شاء الله ممكن الدرس القادم بإذن الله، ممكن هو الموضوع يعني طويل إن شاء الله، بس هنأخذ كنبذة عنه الدرس القادم إن شاء الله نزيده توضيحا بإذن الله. ذكر هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنضرة، نضرة الوجه، يعني لمن سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها. ويقول يعني قال بعض السلف يعني لا تجد محدثا إلا وقد إلا وفي وجهه نضرة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نضرة يعني زي انشراح، ويعني تجد وجهه كده يعني فيه تهلل كده وانشراح يعني، وعليه يعني أثر الرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ حديثه ووعاه وأداه كما سمعه. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينضر الله وجوه الذين يسمعون مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظونها، يعني يسمعون الأحاديث ويحفظونها ويؤدونها كما سمعوها. قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه. هنا موضع الاستشهاد، يعني رب حامل فقه ليس بفقيه. قد يكون الإنسان حاملا للفقه ولكنه ليس فقيها. كيف حامل للفقه؟ اللي هو حافظ هذه الأحاديث الذي لا يعرف يعني كيفية استخراج الأحكام منها. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يكون حامل الفقه، قد يكون فقيها عنده بعض الفقه ولكن يحمله إلى من هو أفقه منه، وقد يكون حامل الفقه ليس فقيها بالمرة. فإذا هذا يعني الحديث فيه بيان يعني أن هناك من هو حافظ للفقه أو للحديث أو كذا، لكنه ليس بفقيه، ليس عنده هذه الملكة يعني أو الموهبة لاستنباط الأحكام واستخراجها. ومما يوضح ذلك يعني ما حصل يعني في قصة يعني حصلت للقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه جاءه رجل من المحدثين، رجل من علماء الحديث، جاء إلى القاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى وسأله في مسألة فقهية، فأجابه القاضي أبو يوسف، قال يعني حكمها كذا، حلال أو حرام أو كذا، فبين له حكمها. فسأله ذلك المحدث، قال يعني من أين أخذت هذا الحكم، يعني ما دليلك على هذا الحكم الذي حكمت به، هذه الفتوى يعني من أين استنبطتها أو ما هو دليلها. فقال له أبو يوسف رحمه الله، لما قال له من أين أخذت هذا الحكم، قال: من حديث حدثتنيه أنت عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال: وأنا أخذت هذا الحكم من الحديث الذي حدثتنيه أنت، أنت الذي حدثتني بالحديث الذي استدللت به على هذا الحكم. فضحك هذا المحدث يعني رحمه الله وقال: يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. قال: يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني المحدثون مثل الصيادلة والفقهاء مثل الأطباء. الصيادلة يعرفون الدواء يعني ومعهم الدواء، لكن الطبيب هو الذي يعرف هذا الدواء يستعمل لماذا وهذا يستعمل. يعني الصيادلة هم عندهم القدرة على تمييز أنواع الأدوية ويحفظون من هذا الدواء يعني يركب من كذا وكذا، وهذا الدواء جيد وهذا الدواء صالح للاستعمال وهذا فاسد وهذا كذا، فعندهم خبرة يعني بالأدوية، لكن ليس لهم القدرة على وصف الدواء المناسب لكل حالة مرضية يعني بعينها. والطبيب عنده هذه الموهبة، يعني يأتيه المريض فيعرف الدواء المناسب لكل مرض والجرعة المناسبة وكذا. فكذلك يعني الذي يكون حافظا للحديث ولا يفقه ما فيه يعني من المعاني والأحكام وكذا، فهو الذي معه زي الآلة أو الوسيلة التي يستعملها الفقيه ويستخرج منها الأحكام الفقهية. لكن طبعا هذا ليس انتقاصا من أئمة الحديث يعني السابقين، يعني في الواقع فإن يعني معظم يعني أئمة الحديث الكبار يعني السابقين كانوا يجمعون بين الفقه والحديث، ولكن يغلب عليهم الحديث، والفقهاء كذلك من المتقدمين يعني كان معهم أيضا شيء من الحديث، ولكن يعني غلب عليهم الفكر، يعني ليس هذا انتقاصا من أحد الفريقين، ولكن من باب التخصصات، تخصصات يعني العلمية وكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني رب حامل فقه ليس بفقيه، النبي صلى الله عليه وسلم حث على حفظ حديثه وتوصيل هذا الحديث، الإنسان يحفظ الحديث ويبلغه كما حفظه. ولماذا؟ لأنه ربما تبلغ هذا الحديث إلى من هو أفقه منك، ولمن يستطيع أن يستعمل هذا الحديث فيستخرج منه أحكام فقهية. فهنا موضوع هذا الأدب، يعني الأدب طالب العلم الذي يرشد إليه المؤلف، هو يوصي طالب العلم بأن يتفقه ويكون عنده يعني قدرة على استخراج الأحكام من أدلتها. طيب ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، الموضوع يعني له تتمة إن شاء الله، فنتوقف هنا اليوم، والدرس القادم بإذن الله نواصل الحديث عن نفس هذا الأدب بإذن الله تعالى. نعم تفضل. سؤال تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وتخريج الفروع على الأصول، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسلامي. نعم نعم أخونا يسأل يعني عن الضرورات الخمسة، يعني ما دليلها، ومن أين استنبط العلماء يعني هذه الضرورات وأهميتها وكذا، وكيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي الضرورات الخمسة يعني هذه اللي هي يعني ضرورة حفظ الدين وحفظ العقل، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل، و عندنا حفظ المال والعرض، والبعض يجعلها خمسة والبعض يجعلها ستة، يعني موضوع النسل والعرض البعض يعني يجمعهم والبعض يقسمهم يعني إلى ضرورتين. فهذه الضرورات يعني مأخوذة من عدة نصوص، يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا حفظ الدماء والأموال والأعراض. وبعدين كذلك يعني الفقهاء يعني نظروا إلى الأحكام الشرعية والحدود الشرعية، الحدود، ونظروا يعني ما الحكمة من هذه الحدود، فوجدوا أنها في النهاية ترجع يعني هذه الحدود والأحكام الشرعية بصفة عامة أنها من أجل المحافظة على هذه الضروريات. فنجد مثلا يعني تشريع يعني موضوع الجهاد، يعني الغرض من الجهاد هو حفظ الدين، حتى يعني إذا اعتدي على الدين وكذا فغرضه يعني الدفاع عن الدين والحفاظ على الدين وكذا، ومن أجله يعني حصل تضحية بالنفس من أجل المحافظة على الدين. فلذلك قالوا ضرورة الدين هنا أهم من ضرورة النفس، لو حصل تعارض بحيث لا يمكن أن تجمع بين الدين والنفس يبقى الدين هو المقدم على النفس. شرع حد القصاص من القاتل وكذا، أن القاتل يقتص منه ويقتل، لماذا؟ من أجل المحافظة على النفس، ولكم في القصاص حياته. كيف قتل القاتل حفاظ على النفس؟ لأن قتل القاتل حتى لا يقتل نفوسا أخرى، وقتل الآن قتل قتيلا واحدا أو قتل عددا من القتلى، لكن إذا ترك سيقتل آخرين، فحفاظا على النفوس الأخرى حتى لا تقتل نفوس أخرى يقتل هذا القاتل، وكذلك أيضا لردع من يريد أن يفعل مثله ويقتل نفوسا معصومة، فإذا يعني وجد أن القاتل يقتل فإنه سيرتدع، فيبقى هنا كف القاتل نفسه عن أن يقتل نفوسا أخرى، وكف الآخرين يعني عن أن يفعلوا مثل فعل هذا القاتل إذا علموا عقوبة القتل. فإذا القصاص هنا شرع للحفاظ على النفس. ونأتي إلى حد شارب الخمر هذا للحفاظ على ماذا؟ على العقل. فالشرع يعني ليحافظ على العقل حرم الخمر وجعل في شربها عقوبة، وكذا لردع من يذهب عقله. فهذا يدل على أن من مقاصد الشريعة ومن الضروريات الشرعية، الضرورات الشرعية، حفظ العقل. وبعدين عندنا حفظ النفس عن طريق ما هي الأحكام التي شرعت لهذا، وتحريم الزنا وعقوبة الزاني، هذا من أجل الحفاظ على النسل. وبعدين الحفاظ على المال اللي هو حد السرقة، شرع حد السرقة، عقوبة السارق، من أجل الحفاظ على المال. حرمت السرقة وشرعت العقوبة للسارق من أجل المحافظة على المال. والحفاظ على العرض يعني شرع من أجله اللي هو حد القذف، من أجل الحفاظ على عرض الإنسان. عرض الإنسان هو موضع المدح والذم منه، موضع المدح والذم منه، يعني بحيث إن لا يقدح في الإنسان بغير حق. فشرعت يعني عقوبة القذف للحفاظ على أعراض المسلمين حتى لا يتهم الإنسان يعني زورا وبغير بينة. وحرمت الغيبة والنميمة والبهتان وكذا من أجل الحفاظ على الأعراض. فالقصد يعني أن العلماء يعني تأملوا يعني الأحكام الشرعية والحدود الشرعية، وجدوا أنها تهدف يعني إلى الحفاظ على هذه الأمور، فسموها الضرورات، ويسمونها أيضا يعني المقاصد، مقاصد الشريعة، يعني المقاصد الكلية للشريعة وكذا، الحفاظ على هذه الأشياء. هل هذا يتعارض يعني مع قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أبدا، ليس هناك تعارض، لأن يعني أول ضرورة من هذه الضرورات هي حفظ الدين، وأعظم شيء يحفظ في الدين هو التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئن أشركت ليحبطن عملك. فحفظ الدين يعني أعلى ما فيه هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة وكذا. فإذا يعني ليس هناك تعارض، يعني فالإنسان هو مخلوق لعبادة الله تعالى، وهذه الضرورات كلها يعني والمقاصد كلها في النهاية تؤدي إلى عبادة الله تعالى. يعني نعم، طيب إن شاء الله الموضوع له تتمة يعني في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.